الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله تعالى أيها الإخوة الفضلاء والأحبة الأعزاء، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. والله الكريم، أسأل في هذه الساعة الذي جمعنا على ذكره وعلى طاعته وعلى تدارس كتابه والسعي في الفقه في دينه، أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على ذلك أو مثل ذلك، وفي الآخرة في جنان الفردوس إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وهذا هو لقاؤنا الخامس بعد المئة من سلسلة دروس من القرآن، ووفقنا الله تبارك وتعالى ومن علينا بتفسير أغلب سورة الجاثية المكية، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هكذا يقول المنكرون للبعث والكافرون بالجزاء والحساب والجاحدون للقاء الله تبارك وتعالى، إنهم يقولون ذلك استكبارا وعنادا وجحودا وكفرا وإلحادا وتكذيبا لأنبياء الله ولرسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فهم لا ببعث يصدقون، ولا بحساب يؤمنون، ولا بجزاء يوقنون، بل هم جاحدون منكرون مكذبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبدا لهم سيئات ما عملوا، في ذلك اليوم يظهر لهم سيئات ما عملوا، يظهر لهم في ذلك اليوم سوء أعمالهم ومغبة أقوالهم ونتيجة أفعالهم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، نزل بهم العذاب بسبب ما كانوا به يستهزئون من الدين، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويقال لهم: وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. يقال لهم ذلك من قبل الله تبارك وتعالى: وقيل اليوم ننساكم، اليوم نترككم في نار جهنم وفي عذاب الجحيم كما تركتم دين الله تعالى، كما تركتم أوامره. فالنسيان هنا محمول على الترك، لأن الله عز وجل لا ينسى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالله عز وجل لا يضل ولا ينسى. إذن معنى النسيان هنا الترك، كما قال تعالى عن المنافقين: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، أي تركوا أمره فتركهم. وقيل اليوم ننساكم، وقيل وهو المعنى الثاني، وقيل اليوم ننساكم أي أننا نعاملكم معاملة الناس، والله تعالى لا ينسى جزاء ما نسوا دين الله تعالى، جزاء ما نسوا وتناسوا ما ذكروا به وما وعظوا به وما دلوا إليه. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فإنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، انشغلتم بالحياة الدنيا، انشغلتم بالشهوات والملذات، نسيتم يوم القيامة، نسيتم أنكم ستعرضون على الله في يوم لا تخفى منكم خافية، وكذلك تجزون جزاء هذا النسيان وهذا الترك، الترك للعمل لهذا اليوم العظيم ولهذه الأهوال الجسيمة، أن تنسوا في نار الجحيم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى يقول لبعض عبيده: ألم أزوجك؟ ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ ألم كذا ألم كذا؟ فيعدد الله تعالى على هذا العبد نعمه وآلاءه، فيقول: بلى يا رب. فيقول: أفكنت تظن، ألم تكن تظن أنك ملاقي، أنك ستلقاني؟ فيقول العبد: لا. فيقول الله تعالى له: فاليوم أنساك كما نسيتني. والله لو نسيك العالم بأسره، والله لو نسيتك البشرية كلها، وكنت مذكورا عند رب البشرية وخالق الإنسانية، فلا ضرر عليك أيها العبد، ولا خوف عليك أيها الإنسان، لو تخلى عنك العالم كله بإنسه وجنه، وكان الله تعالى معك، وكان الله تعالى وكيلك وناصرك ومؤيدك وحافظك. فإن نسيان جميع المخلوقات لك لا يضرك ذلك طرفة عين، أما إذا نسيك الله تعالى ووكلك الله تعالى لنفسك وأعمالك، لو كانت البشرية كلها تسعى جاهدة لخدمتك وإسعادك، فإنك والله تكون أشقى الخلق وأتعس إنسان. نعوذ بالله من أن ينسانا ربنا، أو أن يتركنا، أو أن يكلنا إلى أنفسنا أو أعمالنا طرفة عين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، مستقركم نار جهنم، مأواكم، مصيركم، نهايتكم النار، ليست لكم دار أخرى تستقرون فيها وتكون مآلكم أو يكون مآلكم إليها، فإما جنة وإما نار في ذلك اليوم العظيم. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ما لكم يومئذ من ناصر ينصركم، ولا من منقذ ينقذكم، ولا من مغيث يغيثكم، ولا من شافع يشفع لكم، وما لكم من ناصرين. فلقد ذهب أنصاركم وبادت دولتكم، وفر عنكم جنودكم وحاشيتكم وأولياؤكم وأصدقاؤكم، لأنكم تأتون يوم القيامة فرادى، كما قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فاليوم لا يخرجون منها. كذا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. المشار إليه المستقر والمأوى الذي هو إلى الجحيم، ونسيان الله تعالى لأصحاب الجحيم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي هذا المأوى وهذا الترك في هذا الخزي والعار والعذاب والشنار بسبب ماذا؟ بسبب ماذا أيها الإخوة؟ اقرأوا الآية: بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. الباء للسببية، أي بسبب أنكم اتخذتم آيات القرآن هزوا، استهزأتم بالقرآن، سخرتم بآيات الواحد الديان، ضحكتم منها واستهترتم بها واستخففتم بأحكامها وما دلت عليه من المعاني العظيمة. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. السبب الثاني: وغرتكم الحياة الدنيا وخدعتكم هذه الدار، خدعتكم الدنيا بزخارفها وزينتها وشهواتها ونزواتها، ظننتم أنكم مخلدون وأنكم عنها لستم براحلين ولستم بمفارقين، ظننتم أنكم ستبقون على ظهرها إلى أبد الآبدين. غرتكم هذه الحياة، خدعتكم هذه الدنيا، فأنستكم لقاء الله تعالى، أنستكم يوم القيامة ويوم الحسرة والندامة. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها. في ذلك اليوم لا يخرجون من النار، ليس لهم محيص ولا مفر ولا خروج ولا نجاة. فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، أي لا تطلب منهم في ذلك اليوم العتبى، أي لا يقال لهم توبوا إلى ربكم لترضوه، لا يطلب منهم توبة ولا أوبة ولا رجوع ولا إقلاع عما كانوا فيه في هذه الدنيا، ولا هم يستعتبون. تقول العرب: استعتبته فأذن لي، يعني أنني طلبت منه أن أرضيه فأذن لي في ذلك. وما هم ولا هم يستعتبون، لا يستعتبون، لا يقال لهم توبوا اليوم، أوبوا إلى ربكم، ارجعوا إليه وسيعفو عنكم، لأن ذلك كان يقال لهم متى؟ في هذه الدنيا. أما اليوم فإنه لا خروج لهم من النار، وإنهم لا فرار لهم من الجحيم، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فلله تبارك وتعالى الثناء، الثناء الكامل، لأنه الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال، المنعوت بنعوت الجلال. فلله الحمد، فلله الحمد كله، أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، في الدنيا وفي الآخرة. فلله الحمد، هو المستحق للحمد وحده دون سواه تبارك وتعالى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، خالق ذلك كله، مالكه، المتصرف فيه كيف يشاء. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، فهو رب العالمين، لأن العالمين لهم رب، ولا رب لهم إلا الله جل جلاله. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، له العظمة والجلال والبقاء والكمال، وله الكبرياء في السماوات وفي الأرض، وله الكبرياء في السماوات فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه وتعالى الذي اتصف بصفة الكبرياء، وهي صفة لائقة به سبحانه، لا يجوز بحال أن يتصف بها غيره من الخلق أيا كانت رتبته، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو ملكا حاكما. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أي في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحدة منهما أسكنته ناري. فلا يجوز التعاظم ولا التكبر من قبل المخلوقات، لأن المخلوقات كلها ضعيفة، لأن المخلوقات كلها ضعيفة وكلها حقيرة، فلا يجوز أن تتكبر أيها العبد ولا أن تتعاظم أيها الإنسان، لأن الكبرياء لله وحده. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب ولا يذل، وهو العزيز في صنعه سبحانه وتعالى، هو العزيز في ملكه، وهو الحكيم في صنعه وتدبيره وتقديره تبارك وتعالى. ويا لها من خاتمة عظيمة ختم الله تعالى بها هذه السورة الكريمة التي تمدح فيها ومدح فيها نفسه وأثبت الحمد له دون غيره. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه السورة الكريمة قد تم تفسيرها بعون الله تعالى وحده وتوفيقه جل جلاله، ونخلص إن شاء الله تعالى إلى بعض الفوائد البلاغية، ومن ثم إلى الفوائد المسلكية. فنبدأ بعون الله تعالى ونقول إن من فوائدها البلاغية التوكيد بإن واللام في الآيات الثلاث الأولى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فإن هذا التوكيد الذي تكرر بليغ، وذاك بسبب شدة إنكار كفار قريش ومن نهج نهجهم، فأثبت الله تعالى أن هذه المخلوقات آياته ومخلوقاته الدالة على ربوبيته ووحدانيته. ومن فوائدها البلاغية أيضا صيغة المبالغة في قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم، ولم يقل آفك آثم. ويستفاد من هذه السورة أسلوب التهكم بهؤلاء المكذبين في قوله: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، لأن البشرى لا تكون إلا بما يسر، لكن الله تهكم بهم جزاء كفرهم. ويستفاد من هذه السورة المبالغة بذكر المصدر: هذا هدى، ما قال هذه هداية أو هذا القرآن هادي، هذا هدى، وهذا مبالغة في الثناء على القرآن. ومن فوائدها الإطناب بتكرار الفعل، فعل سخر: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله، إلى أن قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا زيادة في الامتنان. ومن فوائدها أيضا الطباق في قوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هناك فائدة أخرى أيضا قد مرت، وهو المجاز المرسل في قوله تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. هذا من المجاز المرسل. ومن فوائدها البلاغية أيضا طباق السلب في قوله تعالى: فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفيها أيضا توافق الفواصل، وهي من المحسنات البديعية. أما فوائدها المسلكية فهي كثيرة. يستفاد من هذه السورة الكريمة إثبات صفة العلو الذاتي لله عز وجل، وقد سبق أن ذكرنا مثل هذه الفائدة في صدر سورة الأحقاف. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله تعالى تنزيل الكتاب، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو إلى سفول. ومن فوائدها إثبات صفة العزة وصفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وقد أنكر أهل التعطيل هاتين الصفتين العظيمتين لله. ومن فوائدها أيضا أن ما خلق الله تعالى من الآيات الكونية كالسماوات والأرض وبث الدواب ونشرها في هذه الأرض، وكذلك اختلاف الليل والنهار وإنزال الماء من السماء وتصريف الرياح، كل ذلك ينبغي أن يتفكر فيه العباد، وينبغي أن يكون دالا على وحدانية الله سبحانه وعلى وجوده، فإنه لا يحتاج إلى أن نبحث في الحقيقة عن الأدلة التي دلت على وجود الله، فإن هذه الحوادث أي المخلوقات دلت على محدثها، وإن هذه المخلوقات دلت على خالقها، وإن هذه الموجودات دلت على موجودها عز وجل، لأنه لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن توجد نفسها بنفسها، ما يمكن، لأنها قبل أن توجد عدم. أنا أرد على الملاحدة بطريق العقل مع النقل، فالأمور أو النظريات ثلاث، وهذه ذكرناها فيما مضى، لكن لا بأس بالتكرار للإخوة الطلبة الذين يدرسون في الجامعات حتى يتعلموا كيف يناظر خصومهم في إثبات وجود الله تعالى. لأنك إذا ناظرت ملحدا أو ناقشت إنسانا منكرا لا يصلح أن تأتي بآيات القرآن لتقرأها عليه وهو أصلا لا يؤمن بهذا القرآن، ولا يرى أن هذا القرآن وحي من عند الله، يرى أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد كتبه، يظن أنه على أنه منسوج على نسج الأناجيل الموجودة، هذا إنجيل فلان وهذا إنجيل فلان وهذا إنجيل فلان. إذن الخصم لا تضربه ولا تفتك به إلا إذا ضربته بسلاحه. هو يستدل عليك بماذا؟ بأدلة يرى أنها إيش؟ عقلية ومنطقية، اضربه بسلاحه حتى تفتك به، فإذا آمن ولان قلبه حينئذ تبين له آيات القرآن الدالة. وليس هذا من باب تقديم العقل على النقل أبدا، لأن كل إنسان يخاطب باللغة التي إيش؟ باللغة التي يفهمها. لو قال قائل بالله من أين لك هذا الدليل؟ ألا يكفي القرآن حجة؟ نقول نعم حجة، ليس لكل الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل واضح جدا، لما بعث في قوم شعراء أم لا؟ ها؟ في قوم شعراء نطقوا بالفصحى ونطقوا بالشعر، الإنسان منهم يتكلم بالشعر دون أن يؤلف، شعراء اليوم يعني أغلبهم يؤلفون، يبقى أياما أو شهورا أو فترة زمنية معينة يؤلف فيها القصيدة، منهم من يتكلم هكذا ارتجالي ما شاء الله. لكن فيما مضى حتى العجوز اللي ما عندها لا باع ولا ذراع في الفصاحة ولا يوجد، لا يكاد يوجد، تنطق بالشعر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك، سر الإعجاز فيه بلاغته، ولذلك لما تكلم به سجد العرب في محراب البلاغة وآمنوا به في الغالب، إلا من شاء الله له الشقاوة والعياذ بالله. لكن نجد أنه عليه الصلاة والسلام استعمل أساليب أخرى في الدعوة، فها هو عليه صلوات الله وسلامه ينادي على شاعره، شاعر الرسول من هو؟ حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان له شاعر آخر وهو عبد الله ابن الرواح، لكن حسان بن ثابت كان بارزا في الشعر، كان شاعرا مفوها عبقريا، فكان يجعل ينصب له المنبر في مسجده ويقول ارقه اهجهم فإن الله يؤيدك بروح القدس، جبريل معك. طيب ما قال له اقرأ القرآن، ليس هذا من باب التنقص، لكن إيش؟ أن يخاطب القوم بإيش؟ بلغتهم، أن يضربوا بسلاحهم. فهذا إنسان ملحد مادي بحت، يقول يؤمن بما يرى، هو لا يرى عقله، لذلك غير موجود في الأصل، يؤمن بما يرى. وهذه نظرية لا شك أنها من أفسد النظريات، تدل على جهل من يقولها، لأنه ليس كل ما لا تراه غير موجود. فنحن لا نرى السيارات المارة الآن على هذا الطريق بسبب هذا الحائل، هل معنى ذلك أنها غير موجودة؟ لا، وإنما بيننا وبينها هذا الحائل الذي حال بيننا وبينها ومنع من أن نراها. إذن كذلك هذه الغيبيات قد جعل الله تعالى عليها حجابا، بل حجبا وحواجز لا تطيق العين المجردة رؤياها. وها هي مخلوقات بسيطة حقيرة صغيرة تسبح في الهواء، تحط على طعامك وتدخل جوفك وتحط على جلدك ولا تراها، كالبكتيريات والفيروسات والجراثيم، وهذه من أحقر ما خلق الله تعالى، لا تراها عينك المجردة إلا بمجاهر مكررة ومجاهر يعني حديثة. فإذا كان هذا في مخلوقات حقيرة، فكيف تريدون أن تروا الملائكة، أن تروا الملائكة العظام، وأن تروا ربكم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ هذا أمر لا يمكن، لا يمكن، لأن البشر لا طاقة لهم بذلك. ولذلك إذا حل بالإنسان سكرات الموت يرفع عنه الحجاب، فكشفنا عنك غطاءك ها فبصرك اليوم حديد. فنقول أنت تناقش هذا الملحد نقاشا بناء موضوعيا بهداوة وبأدب، قل له الأشياء المخلوقات إما أن توجد نفسها بنفسها، وإما أن توجد صدفة، وإما أن يوجدها موجد. ركز معي بس، بعد أنت ترجم عاد باللغة اللي تعرفها. الأول، النظرية الأولى، أن توجد نفسها بنفسها. حلل هذه له، حللها هذه النظرية، لأن منهم من يقولها، كمن يقول الطبيعة خلقت الإنسان. طيب قبل الطبيعة، يقولون أوجدت نفسها بنفسها. أولا قبل أن توجد نفسها بنفسها أين كانت؟ كانت في العدم، العدم المحض، يعني كانت لا شيء، ولا شيء لا يمكن أن يوجد شيئا، العدم لا يمكن أن يوجد شيئا لأنه عدم. هل يمكن أن يوجد شيئا؟ ها؟ هوا هكذا يطير، أوجد سيارة، يمكن؟ ها؟ هل يقبله العقل السليم هذا؟ إذن قبل وجودها كانت عدما، والعدم لا يوجد شيئا. إيش بقيت؟ أن توجد صدفة. الشيء الذي يوجد صدفة لا يمكن بحال من الأحوال، عقلا نتكلم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون منتظما هذا النظام الدقيق المستمر المتواصل الذي لا يختل، مستحيل مستحيل. شيء يوجد صدفة يوجد بهذا النظام الدقيق، ها؟ وهذا القانون العجيب الذي لا يتبدل ولا يتغير في تطوره، في خلقه، في بدايته، في نهايته، في كل شيء من مخلوقات الله سبحانه. الشجرة قبل أن تكون بذرة ثم تنبثق فتصير فسيلة، ومن الفسيلة جذع رقيق، وهكذا حتى تصير شجرة مثمرة. هذا النظام البديع. ما تخرج الشجرة في بدايتها ثمرة، ما تكون ثمرة ثم تصير شجرة، لا تكون بذرة، لا تكون الثمرة، لا تعطي شجرة، بل البذرة هي التي تعطيها. فهذا النظام الدقيق في كل مخلوق تراه من مخلوقات الله في أرضه أو في سمائه، في الطيور، في البهائم، في الدواب، في الإنسان، في النبات، في الماء، في كل شيء ترى أن هذا كل مخلوق له نظام موضوع لا يتبدل، لا يتبدل بأي حال من الأحوال. هذا لا يمكن أن يوجد صدفة. نقول أنتم ما تصنعون وما تبتكرون وما تنشئون وما تخلقون مما تقدرون عليه وأقدركم الله عليه من صناعات أو تكنولوجيا، هل يمكن أن يصنع هذا الميكروفون أو هذا الكمبيوتر صدفة؟ هل يمكن أن يكون بهذا النظام الدقيق وهذه الطريقة العجيبة في فتحه في إغلاقه في استعماله. هل يمكن أن يكون صدفة هذا صدفة أوجد يعني أنه وجد صدفة؟ مستحيل مستحيل. وكم من شيء يوجد صدفة، كم من شيء. نقول لهم كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصروا، أبصروا إلى خلق أنفسكم من رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم، كيف يشتغل الدماغ، كيف تشتغل العينان، كيف يشتغل الأنف، كيف يشتغل الفم، كيف يشتغل القلب، كيف تشتغل الرئتان، المعدة، الكبد، إلى غير ذلك من هذه الأعضاء التي خلقها الله تعالى في الإنسان. هذا لا يمكن أن يكون صدفة، مستحيل. بقيت الاحتمال الثالث الذي لا حق إلا سواه، إلا هو، إلا هو بلا شك، لا حق سواه ولا حق دونه، وهو أن هذه المخلوقات أوجدها خالق، وأن هذه الموجودات أوجدها موجد بلا شك. لكن القوم يكابرون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن هذه المخلوقات تكون آيات لمن أيقن ولمن آمن ولمن عقل. ولذلك آخر آية ماذا قال؟ وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. كل ما استدللت بهذه المخلوقات على عظمة الخالق، والله تعالى نقرأ هذه الآيات ونحن نعلم، لكن من أجل أن نتفكر، أن نتفكر، أن لا نمر هكذا أمام هذه الآيات التي نراها ونسمعها، نعم ونشاهدها هكذا مرور الكرام، بل لا بد أن نعقل. كلما دلتك هذه المخلوقات على خالقها كلما كمل عقلك، لأن الله يقول وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذن إذا لم تدل هذه الآيات، ونحن الآن نأخذ هذه الفائدة بما يسميه علماء أصول الفقه بمفهوم المخالفة. هناك إيش؟ مفهوم عند علماء الأصول يسمونه إيش؟ مفهوم المخالفة. في مفهوم المطابقة، في مفهوم إيش؟ المخالفة، يعني مفهوم العكس. مثلا نعطي مثالا على هذه القاعدة الأصولية. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا أكمل يفقهه في الدين. إذا رأيت إنسانا فقهه الله تعالى في دينه أو يسر له طريقا يتفقه فيه في الدين كما يسر لكم ولله الحمد، اعلم أن الله أراد به خيرا. اعكس الحديث في مفهومه، ما لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ولذلك أي إنسان يخذل عن الفقه في الدين فإن الله ما أراد به خيرا، فينبغي أن يحزن وأن ينوح على نفسه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب الآن مفهوم المخالفة في الآية، في هذه الثلاث آيات، إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين. إذن للكافرين هل هي آيات؟ الآية في اللغة قلنا هي العلامة، هل هي آيات للكافرين؟ لا. إذن هي لا، ليست بآيات إلا للمؤمنين. الثانية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، القوم الذين يرتابون ويشكون، هل هي آيات لهم؟ لا. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إذن القوم الذين لا عقول لهم هل هي آيات لهم؟ إذن هم ناقص العقول أم كامل العقول؟ ناقص العقول بحكم الله سبحانه، مهما ابتكروا مهما يكن. طيب لو لا نقول هذا تنقصا من العقول، تنقصا من الاكتشافات، تنقصا من التقدم، فإننا لسنا ضد ذلك أبدا، لكن إذا لم تدلهم هذه الأمور على مولاهم وعلى خالقهم ما الذي انتفعوا به؟ حتى وإن نالوا شهرة في الدنيا، ها هم قد ها هو أحدهم قد اكتشف ما أدري أنا تلقيح داء الكلب، وهذا آخر اكتشف داء كذا، وهذا آخر صنع كذا، وهذا آخر اكتشف كذا. ها هو ابن سينا الذي كان مضرب المثل في الطب يموت على الإلحاد، مع أن أغلب العرب والمسلمين يظنون أنه مسلم وأنه كان موحد وكان دهري أبدا، كان خبيث العقيدة بلا شك، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهم. إذن ما الذي انتفع به؟ أبدا، ما لحقته إلا اللعنة والعار. ويستفاد من هذه السورة أن هذه الآيات آيات القرآن كلها متلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، لأن الله ما قال تلك آيات الله مخلوقة بالحق، بل قال نتلوها، والمتلو ليس بمخلوق في ذات الله تعالى، بل هو صفته اللائقة به. ويستفاد من هذه السورة أنه إذا لم يصدق بالقرآن ولم يؤمن بالقرآن فإن هذا من العجب بمكان بلا شك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن كانوا لا يصدقون الآيات وحديث الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ لأنه لا أصدق من كلام الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الكذب، وأن عاقبة الكذب وخيمة، عاقبته الهلاك والدمار، لا سيما إذا كان يكثر الإنسان منه، فإن قليله محرم ناهيكم عن كثيره، أفاك كذاب، والإفك كما قلنا هو أسوأ الكذب. ويستفاد منها أيضا التحذير من التخبط في الإثم وعدم الإقلاع عنه، قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وهنا قال الأثيم ما قال الآثم، بينهما فرق، الأثيم كثير الإثم، والآية في الكافر لكنها أيضا تحذر المسلم. ويستفاد من هذه السورة الانتباه عند سماع القرآن، ألا يسمع الإنسان ويصر على المعاصي، لأن الله يقول يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. فإذا تليت آيات الله تعالى ينبغي أن تقشعر الجلود وأن تلين القلوب لهذه الآيات العظيمة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإياك أن يتلى عليك القرآن أو بعضه وتظل مصرا على الإثم أو مصرا على ما أنت عليه من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من صفات المستكبرين الكافرين. دليله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، يعني كان الأولى أنه إذا سمع ألا يصر أن يذعن، لأنه ما يستطيع أن يقابل القرآن، أن يقف في وجه هذا القرآن لبلاغته وقوته وصدقه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. هل هذه صفة بالله عليكم اتصف بها بعض المسلمين ولا غير موجودة؟ موجودة، لا أقول في بعض المسلمين بل في كثير من المسلمين، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأنه لم يسمع. تجده ربما تتلى عليه آيات في شريط قرآن أو سمع ذلك وهو مار بالمسجد والآية تناديه تزجره تحذره ترهبه أو ترغبه كأن لم يسمعها، كأن لم يسمعها، وكأن شيئا لم يقرأ، وكأن شيئا لم يتلى. ختم قرآن في البيت، يأتي بعضهم بإنسان، يأتي إنسان لا يصلي أصلا، يقول أريد أن ختم قرآن في البيت، ويظلون يقرؤون قراءة الهذ، يهذونه هذ الشعر دون فقه ولا علم بمعانيه، ومنهم من يشرب سيجارة بين الحزب والحزب، نعم ترتيحة هذه بس استراحة والعياذ بالله. ويظل يسمع هذا الرجل أو أهل البيت لكنهم كأن لم يسمعوا هذا القرآن للبركة بس. والقرآن نزل ليعمل به ليحول إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. مر علينا في خطبة الجمعة معاملة الصحابة لأي شيء للأسارة للأسرى حينما قرأوا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ماذا صنعوا؟ آثروا الأسرى على أنفسهم فأطعموهم البر والخبز وأكلوهم التمر وربما جاع بعضهم وأطعم أسيره، مع أن الأسير كافر محارب لله ورسوله في الأصل. رأيت؟ إذا نزلت الآية يحولها الصحابة ويترجمونها ترجمة عملية لا يقرؤون فقط. قالت أم سلمة رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الحمد لله الذي قال ونساء المؤمنين حتى لا يقول هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. القرآن يذبحهم، القرآن يصفع وجوههم. قال ونساء على كل حال قال ونساء المؤمنين، أما نساء المنافقين غير مخاطبين بهذا الأمر. ولذلك الذين يعترضون على الحجاب مثلا نقول لهم إن أنتم غير مخاطبين بالآيات ليش أقلقتم أنفسكم؟ الله يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن الآيات. قال وقل للمؤمنات، أنت لست مؤمنة ما دمت أنك تلحدين في آيات الله وتحرفين المعاني وتدعين العلم والفقه لست بمؤمنة. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أرجع وأقول أم سلمة قالت رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى آيات الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت خرجنا وعلى رؤوسهن أكسية سود كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. مؤمنات مصدقات موقنات، لأنه جيل رباه محمد صلى الله عليه وسلم، جيل تربى على مائدة القرآن والسنة، جيل لا يجادل لا يعاند، جيل يذعن، لأن الله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. استفاد من هذه السورة جواز التهكم بالمشرك المكذب إذا اقتضى الحال ذلك، يؤخذ من قوله فبشره بعذاب أليم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار، إذا مررت بقبر الكافر فبشره بالنار، فبشره بعذاب أليم. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الاستهزاء بشيء من الدين وبشيء من القرآن، التحذير. وظهرت فئة نسأل الله السلامة والعافية تنكت بهذه الثوابت أو بالآيات البينات، يريدون أن يضحكوا الناس بدعوى أنهم أهل الفكاهة، يريدون أن يروحوا على الناس لكن بذكر نكت لا تجوز بكتاب الله أو هذه الأمور المتعلقة بشريعة الله سبحانه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ويستفاد من هذه السورة أن الجزاء من جنس العمل، فالمستهزئ بآيات القرآن الله يهينه ويذله. ويستفاد من هذه السورة أن الكافر لا ينفعه شيء بين يدي الله، لا أمواله لا ماله ولا أولاده ولا جاهه ولا سلطانه، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. كذلك لا يغني عنه هذه الآلهة أيا كانت هذه الآلهة التي عبدها من دون الله تعالى فإنها لا تنفعه عند الله. ويستفاد من هذه السورة أن الهداية كلها في كتاب الله، هذا هدى، هذا هدى. وكم من إنسان يظل يفكر يريد حلا لمشاكله، فإذا كلمته يقول أنا أعيش مشاكل كثيرة، عندي ركام هائل من العوائق والمشاكل والأمور التي تكدر علي حياتي، أنا تائه، أنا في ضلال، أنا لا أدري كيف أخرج من هذه المحنة، الأولاد شردوا والمرأة تبرمت والعمل كذا وكذا، ويظل هكذا يشتكي وهو في حيرة واضطراب، حاله كالتائه في المفازة، في مفازة مظلمة وصحراء قاحلة ليس له مصباح يستضيء به. نقول له افتح كتاب الله، لأن الله يقول هذا هدى، تريد أن تهتدي وأن تدرك السبيل وأن تجد المخرج، افتح كتاب الله تعالى، اقرأه وتدبره واسمع تفسيره من أهل العلم، لتعلم أن جميع ما تعاني من مشاكل بين دفتي هذا الكتاب العظيم. كل ما من مشكلة تريد الزواج وهي مشكلة قد أعضلتك، حلها في هذا الكتاب. تريد العمل، نعم، حل هذه المشكلة في هذا الكتاب لو تدبرت الآيات المناسبة التي تناسب مقامك. إي ورب البيت، لأن الله يقول هذا هدى، ما قال هذا هادي. هدى عبر عنه بيش؟ بالمصدر، والتعبير بالمصدر من صيغ المبالغة، وقد بينا في التفسير مثل هذا التعبير. تقول فلان عادل، هذا القاضي عادل، يعدل في الحكم بين الناس، وهذا وصف عادل على وزن اسم الفاعل فتكون صفة له. وتقول قاضي عدل، أي ما أبلغ، الأول أو الثاني، هذا هدى، مفهوم المخالفة؟ غيره ليس بهدى، لأن الهدى كله هنا. اللهم اهدنا فيمن هديت. ومن فوائد هذه السورة المباركة رحمة الله بعباده، حيث سخر لهم هذه المخلوقات التي في سماواته وأرضه، ومن ذلك هذا البحر. فالبحر مسخر لنا أيها الإخوة، رغم أنه أعظم من خلقنا بلا شك، ولولا أن الله ذلله وسخره ما سخر. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن قوله ولعلكم تشكرون يعني لتشكروا، لأن لعلكم للتعليل. وإذا ذكر الله تعالى أو ذكر بنعمة من النعم ثم أعقب بهذا التذكير التعليل بالشكر، وجب أن يشكر على هذه النعمة. فذكر هنا نعمتين، البحر والفلك، ثم قال لعلكم تشكرون. وتأمل إلى فعل الناس، هل شكروا الله على هاتين النعمتين، نعمة البحر، أم أنهم استعملوا هذه النعمة فيما يسبب لهم حلول العذاب والنقمة؟ ها؟ بلا شك استعملوا هذه النعمة فيما يسبب لهم ماذا؟ العذاب والنقمة. ما استعملوا هذا البحر فيما يرضي الله، كشفوا على شواطئه عوراتهم، وأبدوا على سواحله سوآتهم، وبارزوا الله سبحانه وتعالى على رماله وفي مياهه وبين أمواجه بالمعاصي، خمور، فجور، عري، زنا، فواحش، ذنوب ترتج لها الجبال. إذن ما شكرت البشرية ربها على نعمة البحر. الفلك كذلك، إلا من رحم الله تعالى. ويستفاد أبسط الأشياء، أبسط الأشياء في شكر الله تعالى لنعمة الفلك المسخرة في البحر التي تجري بأمر الله، أن يأتي الإنسان بدعاء السفر، هذا أبسط شيء. فقولوا لبالله، هذه المئات أو الآلاف التي تركب البواخر في إجازاتنا الصيفية لتنتقل من إقليم إلى إقليم ومن بلاد إلى بلاد، هل تذكر ربها إذا امتطت ظهر هذه البواخر؟ سل هؤلاء هل تعرفون دعاء السفر؟ أم أن هذا منشغل بسيارته وذاك منشغل بأولاده والآخر يسعى جاهدا في الافتخار على إخوانه والآخر يصور والآخر يلتقط صورا؟ إن لله وإن إليه راجعون. وقد قال تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة دالا لهم على هذا الأدب العظيم في سورة الزخرف، ستأتينا إن شاء الله تعالى عن قريب ماذا قال الحق سبحانه: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واللام للتعليل، لكن مرة أخرى ترك كثير من الناس أمر الله ولعلكم تشكرون. ويستفاد من هذه السورة أن الأصل فيما خلق الله الإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهذه قاعدة أصولية جليلة استنبطها العلماء من هذه الآية ومن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك نقول الأصل فيما خلق الله الإباحة والحل. يأتينا إنسان يقول هذا الشيء حرام، هل نطالبه بالدليل ولا نقول عندك الحق؟ الدليل، لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ الإباحة والحل. دليله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض الأصل أنه مسخر ومذلل لنا، إذن فهو مباح، لأن الله لا يذلل ولا يسخر لعباده إلا ما أباح لهم، إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى. إذا استثنى محرمات فإن المحرمات أمام المباحات شيء قليل ولا كثير؟ قليل أمام المباحات بلا شك. ويستفاد من هذه السورة أن المسخرات كلها، أن المسخرات كلها ينبغي التفكر فيها، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويستفاد من هذه السورة الإشارة أن من أجل العبادات التي يحبها الله تعالى عبادة التفكر. دائما تقرأ الآية هكذا أفلا تذكرون لقوم يتفكرون، نعم أولم يتفكروا، التفكر الله يدلنا على التفكر، على إجالة الفكر في أي شيء، فيما يعرفنا به سبحانه، فيما يعرفنا به، لأنك إذا تذكرت وتفكرت انفتحت عليك أشياء. ولذلك كان من العلماء كأبي داود رحمه الله، قيل إنه كان له قميص وطلب من الخياط أن يجعل له جيبا واسعا، كم واسع، حتى ضع فيه مجلد أو فيه دفتر، كان إذا عرضت له فائدة هكذا يخرج الدفتر ويكتبها ويضعها. وهذا شيء جربناه وجدناه نافعا جدا، أن الإنسان إذا تفكر تأتيه أشياء فوائد يكتبها. وقد ألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتابا بديعا في هذا سماه صيد الخاطر. صيد الخاطر كيف ألفه؟ أشياء يصيدها من خاطره، فوائد هكذا تعرض، ولو قرأ الإنسان هذا الكتاب لوجد كنوزا عجيبة. هذه نتيجة عبادة التفكر. بعض الناس دائما يفكر يحرق بس فيش الفيلا ما كملت، هذا يفكر فيش في الخلاء ولا في العمران؟ والله في الخلاء، وهذا يفكر في العمران حقيقة. وذلك ترى بعض الناس يشيب قبل وقته 25 عام وظهر الشيء في رأسه، السبب هم الحياة. الله المستعان. يستفاد من هذه السورة أن المؤمنين ينبغي أن يغفروا ويصفحوا ويعفوا عن المشركين أيا كان جنسهم، أيا كانت ملتهم، إذا لقوا منهم أذى في حالة الضعف، حالة الضعف والهوان وعدم العزة وقوة الشوكة وقيام الدولة ينبغي الصبر والعفو والصفح. لكن لا شك أن هذا له حدود، لا يجعل الإنسان نفسه ذليلا أمامهم، لكن ما يلقى من الأذى يصبر. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. نعم. ويستفاد من هذه السورة والآية كما رجحنا ليست بمنسوخة على الراجح، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام في الصارم المسلول، وقد ذكرنا مثل هذا في لقاءات سابقة، أن هذه الآيات التي تأمر بالعفو والصفح والصبر عما يلقاه المسلم من الكافر ليست بمنسوخة، بل هذه تنزل على الواقع، على واقع الإنسان في حالة الضعف نصبر نصبر. يستفاد من هذه السورة أن الإنسان قبل أن يعمل صالحا ينبغي أن يفكر وأن يقول: إن هذا الذي سأعمله لنفسي. انتبه لهذه الفائدة جيدا، لأننا نقرأ هذه الآية ونستدل بها ونسمعها لكن لا نفكر فيها جيدا. ولذلك أنا أقول سلكت هذا المسلك، نسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إليه وأن ينفعني به وأن يجعله خالصا لوجهه. استنباط الفوائد بعد التفسير لا بد منها. من عمل صالحا فلنفسه، فكر في هذه الكلمات قبل أن تعمل صالحا. قل: إني سأعمل لنفسي، قل: إني سأعمل لقبري، قل: إني سأعمل لحشري، قل: إني سأعمل لنشري، قل: إني سأعمل لصراطي، قل: إني سأعمل لميزاني، قل: إني سأعمل لجنتي، قل: إني سأعمل لنجاتي من النار. إذا فكرت في هذا جيدا أكيد سوف تتقن العمل بإذن الله. دليل ذلك من الدنيا، أضرب لكم مثالا: الإنسان قد يكون صاحب حرفة أو مهنة فيعمل في شركة من الشركات، دهانا، سباكا، نجارا، يعمل أي شيء، يعمل بمقتضى ما أسند إليه من عمل. قد يقول له صاحب الشركة: مشي بس، قد لا يتقن العمل، ما فيها فلوس، ما فيها ربح. لكن إذا أراد أن يعمل هذا الإنسان في بيته، في محله، في داره، يتقن لما يتقن؟ بلا شك أنه يتقن. نعم، لأن الإنسان جبل على محبة الأحسن لنفسه، في ثوبه، في أكله، يريد إلا يشهي الأجود، صحيح أم لا؟ ولذلك جبل على الأنانية حتى في القسمة، لو قسم بينه وبين إخوته هكذا من طبع الإنسان يريد أن يحوز الشيء الأجود لنفسه، إلا من رحم الله تعالى ممن حباه قلبا كبيرا. فكذلك في العمل الصالح، قل: إني سأعمل لنفسي، لأنك إذا قلت لن تستكثر على الله العمل، لن تقول ما في مشكلة. يعني إذا أردت، إذا وسوس الشيطان في أن تنقر الصلاة مثلا وأن تنقرها نقر الغراب، سوف تقول: أنا عمل لنفسي، كيف هذا؟ أنت صحيح أنك تخلص العمل لله، لكن اعلم أن نفع هذا العمل على نفسك. فإذا أتقنت لنفسك، لنفسك، ماذا قال بعض السلف؟ مرت علينا هذه الكلمة أخيرا. قال بعض السلف لصاحبه: إذا استطعت أن لا تسيء إلى من تحب فافعل. قال: وكيف أسيء لمن أحب؟ قال: نفسك. نفسك تحب نفسك ولا ما تحب؟ إذا لا تسيء إليها بمعصية الله تعالى. انتبهوا، فلسفة عجيبة عند السلف: من عمل صالحا فلنفسه. ولذلك كان السلف لا يحبون المحمدة والتزكية. كان الإمام أحمد إذا قالوا له: جزاك الله خيرا يا إمام عما قدمت للإسلام، يقول: جزى الإسلام عنا كل خير. لأنه يعمل لنفسه، لأنه يعمل لنفسه. من أساء كذلك فعليها، تسيء العمل، لا تتقنه، لا تخلص لله فيه، لا تتقن، لا تتابع السنة، لا تستمر على العمل الصالح، على نفسك، لأن الله لا يضره ذلك. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ومن أساء فعليها، إذا أسأت فعلى نفسك، تنقر الصلاة، لا تؤدي الزكاة، تخل بالواجبات، تستهين بالمحرمات، كل ذلك على نفسك يا مسكين. أضرب لكم مثالا حتى أقرب. لو أن إنسانا خرج إلى الناس وجعل يصفع وجهه هكذا، يضرب وجهه، يخبط كما يقولون، أو يمزق شعره، أو يأخذ شيئا حديدا ويضرب بها نفسه، ماذا سيقول الناس عنه؟ أجيبوا جماعة، مجنون أم لا؟ والعاقل طيب، هو إذا بارز الله بالمعاصي عرض نفسه إلى العذاب الذي هو أشد من هذا. أي نعم صحيح، ورب البيت إذا لم يزكي نفسه بطاعة الله عرضها إلى عذاب أشد من هذا. من عمل صالحا فلنفسه. هذا يوجب أيضا عليك إذا كررت هذه الآية وفهمت هذا المعنى أن تضع في ذهنك أنك دائما فقير إلى الله، دائما تسعى أكثر وأكثر، لأنك تعمل إيش؟ تعمل لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. ويستفاد من هذه السورة إثبات الجزاء بعد أو البعث بعد الموت، ثم إلى ربكم ترجعون من أجل إثبات الجزاء. ويستفاد من هذه السورة تحذير هذه الأمة من أن تسلك مسلك بني إسرائيل في أي شيء، في أي شيء أيها الإخوة، فيما اتخذت من مناهج منحرفة ومسالك ضالة مع أنبيائها ومع ربها. لأن الله إذا ذكر قوما من الأقوام ليس من أجل القصص فقط، بل من أجل الاعتبار والاتعاظ وعدم إيش؟ مشابهتهم. ويستفاد من هذه السورة أن بني إسرائيل قد فضلهم الله على العالمين في زمانهم بالكتاب والحكم والنبوة. ويستفاد من هذه السورة أن بني إسرائيل أفضل من غيرهم في زمانهم، فهم أفضل من الكلدانيين والعمالقة وغيرهم من سكان الأرض، ولذلك اصطفاهم الله تعالى بأن جعل فيهم الكتاب والحكم والنبوة. ويستفاد من هذه السورة التحذير من الاختلاف بعد قيام الحجة وظهور المحجة وبعد حصول العلم، التحذير من الاختلاف، فالاختلاف بلا شك أنه شر. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي أو رحمة فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث موضوع. الخلاف شر وليس برحمة، ولذلك المسائل التي أجمع عليها العلماء لا تجد فيها إيش؟ نقاشا، ولا تقع من جرائها نزاعات. العلماء أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس، أجمعوا على تحريم الخمر، أجمعوا على وجوب الحج، أجمعوا على وجوب الحجاب، أجمعوا على كذا، أجمعوا على كذا، سواء كان من واجبات أو من محرمات. هل ينازع في ذلك مخلوق؟ لا، لكن تجد خلافات بينهم في مسائل فرعية، في مسائل فرعية يسوغ فيها الخلاف بلا شك، لكن مع ذلك تسبب إيش؟ تسبب شيئا من النفرة. ولذلك كلما اجتمع أهل العلم، وهذه فائدة نفرع تفريعية على ما ذكرنا، أنه كلما اتفق أهل العلم وجمعوا كلمتهم كلما كان ذلك أدفع للنزاعات بين المسلمين. وأنا أقول أيها الإخوة، وهذه مسؤولية أهل العلم سواء كانوا من العلماء كبارا أم علماء أم طلبة علم، أن يوحدوا كلمتهم. نطالب ولاة الأمر والحكام بتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة، مع أن الطائفة الأخرى ممن يصدق عليهم أنهم ولاة أمر في الأمة وهم العلماء متفرقون. لا نطالب أهل القصور بالاجتماع قبل أن نجمع كلمة أهل المساجد وأهل المنابر. أما إذا كان كل واحد ينادي يدعو إلى نفسه ويرى نفسه أنه الإمام أحمد بن حنبل وأنه ابن بجدتها فإذا وضعت العمامة فاعرفوني، ها؟ وأن الحق معه ليس مع غيره، وأنه هو الذي يدل إلى على الجنة ليس غيره، وأنه هو الذي ينتسب إلى المنهج الصحيح وليس غيره، فحينئذ يقع البلاء وتقع الفرقة ويقع التنافر بين القلوب. وإذا كانت الصفوة بين صفوة المسلمين وخيرة الأمة الذين هم العلماء والدعاة والمصلحون قد تفرقوا في كلمتهم وتباينوا في آرائهم ولم يجتمعوا حتى على الأصول، فكيف تريدون بالعامة وبالرعية وبعامة المسلمين أن يجتمعوا؟ الآن لو لم يكن لجماعة إمام قار راتب كالأئمة الذين أو كالمساجد الذين ليست لهم ليس فيها أئمة يعني راتبي مستقري، كيف يكون حال المسلمين فيها؟ اللي يحضر يززي كذا أم لا؟ صلي أنت، صلي أنت، صلي أنت، يتناحرون على الإمام، أنت ما تصلي، أنت أتقدم، أنا أعرف أكثر منك. ليش؟ لأن يعني ليس لهم ولي أمر. ولذلك من حكم تشريع صلاة الجماعة جمع الكلمة على إمام واحد، إذن ما في خلاف، لا تجد خلافا. كذلك نقول إذا اجتمع أهل العلم ووحدوا كلمتهم شقع، بلا شك أن الناس على دين علمائهم. ولذلك إذا كثرت المذاهب في بلد، مذاهب فقهية مثلا، ليس ذلك بحسن. وقد قال أهل العلم في باب الفتوى، وهذا من مباحث أصول الفقه، أن المفتي أولا، نذكر مسائل، أولا أنه إذا دخل عالم بلدا لا يجوز أن يفتي فيه قبل أن يأذن له علماء البلد. ليش؟ لأنه قد يكون من مذهب آخر، فإذا أفتى بفتوى على خلاف فتوى علماء البلد ماذا تحدث؟ فتنة وبلبلة، سيقول العامة كيف هذا يفتي بكذا وعلماءنا يفتون بكذا. فهمتم؟ ولذلك تجد كتب الفتاوى في الغالب لعلماء بلاد من البلدان تتحد، ها؟ إلا بعض المسائل اليسيرة الطفيفة تجد خلافا، أما الغالب تجد القول واحد، هؤلاء حنابلة يفتون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إذا قلدوا ولم يجدوا دليلا، هؤلاء شافعية، وهكذا. لأن هذا يوحد الأمة حتى لا نكون مثل بني إسرائيل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم العلم هل يجمع الناس في الأصل أم أنه يفرق؟ يجمع، لأنه يبصر، ولأنه يظهر الحق من الباطل، ويميز البدعة من السنة، والغواية من الهداية. إذن العلم نور، والنور واحد، والظلمات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والنور لا شك أنه لا يكون إلا بعلم، لأن العلم نور، والظلمات جهل وبدع. فحذاري يا شباب المسلمين ويا أيها الإخوة عموما أن نختلف بعد أن جاءنا العلم من ربنا تبارك وتعالى، لا ينبغي الاختلاف. أما ما يسوق فيه الخلاف في مسألة، مثلا مسائل تعددت الأقوال فيها، كبعض هيئات الصلاة مثلا، كهيئة السجود، هيئة الركوع، نقول هذا يجوز، افعل هذا تارة إذا مدام أنه صح، وافعل تارة أخرى هذا، وبذلك تصيب السنة ولله الحمد. وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين، وانتهى الأمر. تجد بعض المساجد اقتتل فيها الشباب لأن هذا يسجد على ركبتيه وهذا على يديه، حتى كفر أحدهم الآخر وهجر أحدهم الآخر، سبحان الله. وهذا علم، وهذا علم، هذا قد ثبت بطريق العلم، هذا الدليل، وهذا ثبت بطريق العلم، والواجب علينا أن نجتمع، لكن أن تتسع الصدور. ماذا قال أنس وغيره من الصحابة؟ كانوا إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، منهم المقصر ومنهم المتم، صحيح، للصلوات. فلا يعيب هذا على هذا، ولا ينكر هذا على هذا أبدا. الآراء مختلفة، ما دام أننا ما خرجنا عن النصوص الحمد لله، ما في مشكلة. ويستفاد من هذه السورة أن الذي يريد العلم للرياسة لا شك أنه ستتشعب به الأهواء والطرق، لأن بني إسرائيل أكثرهم ما طلبوا العلم وما أرادوا بالعلم إلا الرياسة، ولذلك قال بغيا بينهم حسدا، فما انتفعوا بالعلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن حصول العلم ليس بالضرورة أن يكون نافعا للإنسان، فقد يكون العلم نافعا وقد يكون غير نافع، ليس كل علم نافع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، العلم النافع الذي يدل صاحبه على العمل، هذا هو العلم النافع. أما العلم الذي يريد به الإنسان الرياسة والشهرة والزعامة بغيا وحسدا وغرورا وحبا للظهور، هذا لا ينتفع به الإنسان، بل لا يزيده إلا الرس. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ويستفاد من هذه السورة الثناء على شريعة الإسلام، يؤخذ من قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شريعة من الأمر، شريعة من الدين، شريعة من الشأن، لأن الأمر قد يراد به الدين وقد يراد به الشأن. شريعة من الأمر فاتبعها، فهذه يؤخذ منها وجوب اتباع شريعة الإسلام، ولا يجوز اتباع شريعة غيره، لأنها شريعة كاملة حكيمة ناسخة لما قبلها من الشرائع، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويستفاد من هذه السورة التحذير من اتباع الجهلة، لأن الجهلة هل يدلون الناس بالهوى أم بالهدى؟ الأول أم الثاني؟ الأول بالهوى بلا شك، لأن الله يقول ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فالذين لا يعلمون يتبعون أهواءهم لا يتبعون الهدى. ويستفاد من هذه السورة أنه لو أن إنسانا حاد عن شريعة الله واتبع أهواء الجهلة أيا كان هؤلاء فإنهم لن ينفعوه عند الله. وفي هذه الآية دليل على أن القرآن كلام الله سبحانه، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيء، ففيها نوع تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذه السورة أن الولاية تثبت للمتجانسين والمتشاكلين من الناس، فالظالمون بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكافرون بعضهم أولياء بعض، صحيح؟ وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، فالحذر الحذر من الظالمين، فإنهم يتولى بعضهم بعضا، يتولى بعضهم بعضا ضد الحق وأهله، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. ويستفاد من هذه السورة إثبات ولاية الله سبحانه، والله ولي المتقين. والولاية، ما معنى ولاية الله؟ الولاية فيها معان كثيرة، فيها معنى التأييد، النصر، المحبة، نعم، كل هذه من معاني الولاية. ومن فوائدها فضيلة التقوى، لأن ولاية الله تنال بتقواه، صحيح؟ لأن ولاية الله تنال بماذا؟ بتقواه. والله ولي المتقين، فمن هم أولياء الله؟ هل هم الذين بنى الناس على قبورهم قبابا ومساجد؟ ها؟ أبدا، ليسوا هؤلاء، ليسوا هؤلاء. اللهم لئن كانوا حقيقة يستحقون الولاية لكنهم براء من هذا الفعل. قال تعالى معرفا الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي، فكلما زاد الإيمان وزادت التقوى كلما كنت وليا لله ونلت ولاية الله بحفظه وتأييده ونصره ومعيته. والجزاء من جنس العمل. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن لا يكون بصائر وهدى ورحمة إلا للموقنين، لا يكون للمرتابين والشاكين، ففيه فضيلة اليقين، واليقين درجة عالية من درجات العبودية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقين. اليقين أكثر من مجرد التصديق، إنسان موقن أكثر من مصدق، نعم، لأن اليقين درجات، صحيح؟ هناك إيش؟ هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، أيهما أعلى؟ حق اليقين. علم اليقين يكون بالسماع، عين اليقين بالنظر، حق اليقين بالملابسة والملامسة، نعم. ولذلك لما ذكر تعالى احتضار الصنفين من عباده، المقربين وأصحاب اليمين ثم المكذبين الضالين، بماذا ختم سورة الواقعة؟ إن هذا لهو حق اليقين، خلاص ما فيها. فسبح باسم ربك العظيم. ويستفاد من هذه السورة أنه أن الرد على من ادعى أن هناك في الدين مساواة، وهذا قد يكون غريبا لكنه ليس بعجيب ولا غريب. الدين الإسلامي دين العدل، لكن لا يساوي، نعم يعدل في أحكامه لكن ينفي المساواة، ولذلك انتفت المساواة في كتاب الله كثيرا. ولا يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. نعم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. نعم، إذن المساواة لا توجد، لأن المساواة ليست عدلا. كيف يساوى بين البر والفاجر، وبين المؤمن والكافر، وبين المحسن والمسيء، وبين العالم والجاهل، وبين المنفق والبخيل؟ ما هذا؟ لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. لكن العدل نعم، لكن المساواة بمعنى آخر موجودة. الناس سواسية كأسنان المشط، المسلمون يسعى بذمتهم أدنى، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هناك مساواة من جهة أخرى، لكن من جهات كثيرة لا توجد مساواة ولا يمكن أن توجد. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن لا يستوى الذين اكتسبوا السيئات والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستوى لا في المحيا ولا في الممات، ما يمكن. ويستفاد من هذه السورة إثبات صفة العدل المطلق لله تعالى: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهذه صفة منفية يراد من خلالها إثبات صفة الضد، وهو كمال عدل الله. ويستفاد من هذه السورة التحذير من اتباع الهوى، أعاذنا الله وإياكم منه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى هو الإنسان، ما يهوى ويشتهي يتبعه ويقدمه على هدى الله وعلى أمر الله، فهو عبد لهواه. كما قال الشاعر: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. أعيدها: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. ولذلك قال بعض السلف: إن الهوى هو الهوان لكن حذفت منه النون. والهوان ما هو الهوان؟ الذل. لأن الإنسان يظن أنه إذا اتبع هواه وأشبع رغباته يظن أنه يسعد، وهو بالعكس تماما. والله تجده ذليلا يتجرع كؤوس الذل بأنواعها وأشكالها، إذ لا تدرك العزة إلا في طاعة الله. هذا يهوى هذا الشيء، تجده ذليل، ذليل له، يسعى بكل جهده لإدراكه، يرضى لأجله بكل شيء. إذن هذه عزة أم أنها ذل؟ ذل وهوان بلا شك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ويستفاد من هذه الآية بالذات أن جميع المعاصي فيها معنى الشرك، كما قال أهل العلم في كتب العقيدة: كل معصية فيها نوع من أنواع الشرك. حتى يعني كيف نوع من أنواع الشرك؟ الآن إذا عصيت الله سبحانه، عاذنا الله وإياكم من المعاصي وعصمني وإياكم من الذنوب والأثام، العاصي لله إذا قدم هواه على طاعة مولاه فيها نوع من الشرك بلا شك، شرك الطاعة. هذا ما يسمى بشرك ماذا؟ شرك الطاعة. ما دام أنك أطعت الهوى وعصيت الله جل وعلا فكأنك أشركت به. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: إن كل معصية تخدش في التوحيد. المعاصي كلها تخدش في العقيدة والتوحيد، فكلما قلت المعاصي كلما قوي التوحيد في قلب الإنسان. لا يكفي أن لا تحلف إلا بالله وأن لا تصرف العبادة إلا إليه، كل هذا جيد، لكن احذر المعاصي. المعاصي كلها ماذا؟ تنقص التوحيد. إذ أن الباعث للمعصية ما هو؟ اتباع الهوى وطاعة الهوى. ومن الناس من يتبع هواه ويطيع هواه مرة مرات، لكن من الناس من اتخذ إلهه هواه، ما عنده شيء إلا هواه، كأنه جعل الهوى صنما يعبده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد أنكر الله سبحانه كثيرا في كتابه على متبع الهوى، فقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يوفق للتوبة والهداية من اتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ويستفاد من هذه السورة أن الشرك الأكبر قد لا يكون مقصورا على مجرد صرف العبادة لغير الله، بل إذا صار الإنسان مطيعا للهوى في كل شيء قد يكون مشركا شركا أكبر خارجا من الملة. ويستفاد من هذه السورة الحذر من الضلال على علم، لأن الضلال على علم أشد عند الله من الضلال على جهل. الضلال على علم غواية وظلم، نعم. ولذلك العلم لا شك أنه مطلوب ونحث عليه، لكن ينبغي أيضا أن يستشعر من كان له علم أو من طلبه ثقل هذه المسؤولية وهذه الأمانة. فالعلم أمانة، لأن الإنسان قد يضل على علم. إذن لا يلزم من العلم الهداية المطلقة، فإن أعداء الرسل من كفار أهل الكتاب وقتلة الأنبياء ظلوا على علم أم لا؟ ظلوا على علم، ولذلك غضب الله عليهم. ماذا نقول في الفاتحة؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأضله الله على علم، نعوذ بالله من أن يضلنا. ويستفاد من هذه السورة وأضله الله على علم ويستفاد من هذه السورة أن العينين مرآة للقلب، كما قال ابن القيم في تفسيره القيم، وأخذ ذلك من قوله تعالى: وجعل على بصره غشاوة، فإنه قال سبحانه: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال: لأن الغشاوة كالغطاء، والعين مرآة القلب، المرآة تعكس الصورة، صحيح أم لا؟ فالعين مرآة للقلب، فقد يكون للإنسان عينان لكن يجعل الله تعالى على عينيه غطاء وغشاوة، فلا تبصر الآيات ولا تنتفع بهذه الأمور التي جعلها الله تعالى دالة على وحدانيته سبحانه. ويستفاد من هذه السورة الحذر، أو أن ينتبه الإنسان إلى هذه النعم التي من الله بها علينا، نعمة السمع والبصر والقلب، وأنها ينبغي أن تكون موظفة لأي شيء، لعبودية الله سبحانه، وإلا فإنها شر على صاحبها. فالأعمى حقا هل هو أعمى البصر أم البصيرة؟ هل هو أعمى البصر أم البصيرة؟ البصر، البصيرة بلا شك. ولذلك قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من إنسان ضرير العينين لكنه بصير بقلبه، وكم من إنسان بصير بعينيه لكنه أعمى القلب والعياذ بالله، قلبه أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويستفاد من هذه السورة أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه، مهما كثر الهداة فإن الله لا يهدي أحدا إلا بتوفيقه، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون. ويستفاد من هذه السورة أن القرآن يفضح أقوال الدهرية والملاحدة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي هذا الفضح بلا شك وحكاية أقوالهم رد عليهم، رد عليهم وما رد عليهم، فيه رد عليهم أن تحكى أقوالهم. يقول وقالوا، يعني كأن الله يقول لهم أنا أعلم أقوالهم، أنا أعلم ما تقولون، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فإذا كان إنسان ألحد وجحد وأنكر قرأ هذه الآية، قرأها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يجد أن هذه الآية تتكلم عنه، هذا يوجب ماذا عليه؟ لا، أن يراجع فكره، يقول هذا أنا معني بهذا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، ولذلك الواقع في مقالة خبيثة أو فعل سيء إذا قيل فيه، إذا قيل إن أقواما يقولون كذا وكذا، هو قد قالها، بماذا يشعر؟ بالخزي والحياء. إن أقواما يفعلون كذا وكذا، هو يفعل هذا الشيء، شي حس؟ ها؟ يحس بالخجل بلا شك. الله يقول وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، كذلك في الآية أسلوب تحدي، يعني كأنه يقول أنا أعلم أنهم يقولون هذا، أعلم أقوالهم وهي ناتجة عن كذا وكذا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم، ويستفاد من هذه السورة أن الذي يقول هذا جاهل بلا شك، لأن الله قال وما لهم بذلك من علم، لأنهم يقولون هذا ظنا أنهم على علم، يظنون أنهم على علم وأنهم فهموا ما لم يفهموا هؤلاء المساكين الذين تدينوا فتبعوا أفيون الشعوب، الدين عندهم أفيون الشعوب، وأنه للفقراء وأنه للجهلة وأنه لبلدان العالم الثالث وأنه للمتخلفين، وهؤلاء مساكين ما درسوا في المدارس، وهؤلاء هم الذين لا يتدين إلا من كان يعيش في رعب وفزع وخوف من الموت. والله يقول وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. ويستفاد من هذه السورة التحذير من هذه الحجة، حجة الكافرين الواهية في تكذيبهم بالبعث، ها، حينما قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. ويستفاد من هذه السورة إثبات البعث بعد الموت بأقوى أساليب الإثبات، في ذكر البداية والنهاية والإعادة ونفي الشك، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ويستفاد من هذه السورة أن أكثر الناس لا يعلمون، إذن الأصل في أن أكثر الناس الجهل، هذا الأصل يقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويستفاد منها أن تحذر من الاغترار بالكثرة، لا تغرنك الكثرة، لأن الغالب في الكثرة أنهم على الحق أم على الباطل؟ على الباطل. إذن أقول لك أيها المسلم وأيها المستقيم على أمر الله، لا تستوحش، بعض الناس فتر وربما انتكس بسبب هذا الشعور الغريب، وهو شعور ماذا؟ الشعور بالوحشة، يستوحش في الطريق، الطريق طويل، اعلم أن طريقك إلى الله طويل، وأن سفرك بعيد، وأن زادك قليل، وأن من سلك هذا الطريق قلة من عباد الله ممن أراد الله تعالى لهم الهداية. إذا التفت يمنة ويسرة أمامك وخلفك وبين يديك فلم ترى أحدا، إياك أن تولي وأن ترجع القهقرة وأن تنقص على عقبيك. لماذا؟ لأن سالكي هذا الطريق قلة، والناجين قلة بلا شك، والله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا لا تغتر، لا تقول والله الله غالب الناس ونعمل كيف الناس وعلى كل حال ومش نخالف البلاد والعباد ومش وكل الناس ملا في النار. إيه نعم، أغلب الناس في النار، الله يقول ذلك، وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، ولكن أكثرهم يجهلون، خالقهم هو الذي حكم عليهم بذلك. إذا كنت وحدك في عائلتك في أسرتك في قريتك في مدينتك في بلدك في مجتمعك وكنت على الحق، استمسك بوحي الله واستمسك بحبل الله تعالى، استمسك بهذه العروة التي لا تنفصل. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. عروة لا تنفصل، وحبل لا ينقطع، وباب لا يغلق. إذن إياك أن تفتر أو أن تنتكس، أعاذنا الله وإياكم من الفتور. والفتور ظاهرة من الظواهر أيضا، الفتور ظهر في كثير من الشباب، يبدأ في العلم يفتر. عرفت الفتور إيش هو؟ يفتر يعني الحماس، ثم يظل شيئا فشيئا حتى يصاب بالفتور والترك في العلم، في الاستقامة، في المحافظة على النوافل، في فعل الخيرات، في الدعوة إلى الله، في حمل هم الأمة، يظل يفتر يفتر يفتر يفتر حتى ينقلب فيصير من عامة الناس. يلتفت يجد أن التيار ضده، يقول أخي الله غالب، الوقت صعب والأيام صعبة، ومن في عهد الصحابة والإيمان ضعيف لقد. نعم، لا، عليك أن تكون يقظانا، وأن تنتبه، وأن تعلم أن وحدتك هذه غربة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك فقال فطوبى للغرباء. الغريب مستوحش، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. الغريب قال العلماء هو الذي يكون ليس من أهل البلد. قل لك فلان غريب، يعني إيش؟ دخل بلادا لا يعرف. هكذا المسلم في آخر الزمان يمشي في بلده، في حيه، في مسقط رأسه، شو غريب مسكين الرجل الله رحمه، غريب. أي نعم، الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما تقرأ الآية يذكر هذا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رأيت لما قلت لك إنك إذا فقهت القرآن تصير لبصيرة من أمرك، تعتصم ماذا قال؟ واعتصموا بحبل، هذا حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو الذي أدلاه سبحانه وتعالى إلينا من السماء. إذا اعتصمنا به، ما هو أن تمسك به هكذا، لا، أن تعتصم به اعتصاما معنويا، لا تخف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا تغرنك الكثرة. بعض الناس يعني يغتر، اسمحوا لي على الإطالة، لأن الشريف ما انتهى، هو الذي يحكم فينا، هو الحاكم، هو بعض الناس هكذا، يعني كما يقولون مع الموضة، ها، أو مع الوقت كما يقولون بالعامية. فمثلا تجده مثلا محافظ على كذا وكذا، فإذا جاءت موجة أخذت، والله قال كل شباب الحي ذهبوا، ذهبت معهم، يخرج، صلى الناس، رأى الناس ذاهبون إلى المساجد، ذهب معهم، خرج، مر على جماعة جالسين على خمر، يجلس دائما ما عنده مبدأ. لا، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح، بارك الله فيكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا أخي اعلم أنك قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيفتخر بك، أنه سيقربك منه، لا يكفيك هذا، والله لو نبذنا العالم كله وكنا على أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يهمنا ألا تعبأ بنا البشرية أو أن تنبذنا الإنسانية، ما دمنا على أمر الله وعلى أمر رسوله عليه صلوات الله وسلامه. فليقولوا ما شاء غرباء، أو أنهم حدثاء، أو ما أشبه ذلك من هذه المصطلحات، لا يهمنا، لأننا نقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويستفاد من هذه السورة إثبات الملك لله وصفة الملك لله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذه السورة أن يوم القيامة يخسر فيه المبطلون الكاذبون، فالخسارة الحقيقية يوم القيامة. ويستفاد من هذه السورة، يستفاد من